السلام عليكم. في الجزء الأول محاضرة وقفنا عند نقطة شائكة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر من قال لا إله إلا الله إلى آخره دخل الجنة، فيقول وإن زنى وإن سرق، كله وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وإحنا نقول لا، دي مشروطة بالطاعة واجتناب الكبائر. مش إحنا اللي بنقول يا سادة، النبوة برضو اللي قالت، النبوة اللي قالت لي انه هيكون في النار ناس قالوا لا اله الا الله. الله، طب دخلوا النار ليه مع قولهم لا اله الا الله؟ لزناهم، لسرقتهم، لقتلهم. الله، طب ليه ما دخلوش الجنه على طول؟ لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما بنجمع احاديثه بجوار بعضها بنفهم المساله. بنفهم ان قوله عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله أضاف عليها في رواية صدقا من قلبه، رواية البخاري. صدقا يعني إيه صدقا؟ صدقا الله المستعان، بإخلاص، بيقين، مدرك معناها، مدرك أنه لا يعبد إلا الله، وأن الله جل جلاله رقيب على العبد، وأنه لا ينبغي أن يتجرأ على الله بذنب، وأن يكون أكثر حياء من ربه فلا يقع في معصية ولا يجعل سلوكه سلوك المنافقين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذا هو الصدق. طب هل معنى ذلك أنه يبقى معصوم؟ لا، قد يقع ببشريته في الخطيئة، لكنه سرعان ما يعود. يبقى وإن زنى وإن سرق وعاد، لا إله إلا الله أعادته، أعادته للتوبة، للاستغفار. فحق عليه قول ربي سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. عرف ذلك فخاف وارتجب فعاد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. النتيجة إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طب ما تابش، ما استغفرش، وأتى الله بذنبه، أمره إلى ربه، لا نتألى على الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله النار تمحيصا ثم أخرجه. يبقى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة عفوا، إما أن يكون دخلها مباشرة أو دخلها بعد حين، لكن سيخرج منها يقينا، سيخرج منها، سيخرج منها لقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، وفي رواية البخاري وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، حبة القمح. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن من الخير ذرة، رواية البخاري. بس دخل النار وهو أي لا إله إلا الله. ليه؟ لأن ما كانت صدقا. فلو كانت كلمة التوحيد وحدها منجية وسبب المقتدي لدخول الجنة وللنجاة من النار ما دخل هؤلاء النار، مش كده؟ إنما هي سبب، سبب لدخول الجنة بعفو الله الذي نرجوه، أو بعد التمحيص إن تأخر العفو. أرجو أن ننتبه لهذا، التمحيص لمن اقترفت يداه من الخطايا كبائر وذنوب عظيمة فيدخل ثم يخرج بعد حين، والله أعلم. وهذا ما فهمه السلف. وهب بن منبه حد بيسأله بيقول له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما مفتاح إلا له أسنان. أي مفتاح؟ امسك أي مفتاح في إيدك كده هتلاقي حتة حديدة وخلاص، ولا مدبب وليه أسنان، والأسنان دي اللي بتحدد إذا كان يفتح بابك ولا يفتح باب جارك. فإن جئت بمفتاح هكذا، قال وهب، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فين الأسنان بقى؟ هي الطاعة والعبادة، هي مقتضى لا إله إلا الله، هي اجتناب المحرمات والفواحش. روي عن الحسن من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزك عما حرم الله. انها تحجزها عما حرم ربنا. وده بيأكده بقى ما جاء في البخاري: ما من احد، ركزوا، ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه، حط دي بين قوسين، صدقا من قلبه، الا حرمه الله على النار. صدق القلب يقتضي ايه؟ يقتضي ان يرسخ في اذهاننا استحقاق الرب للعباده اجلالا، هيبه، مخافه، حبا، رجاء، تعظيما، توكلا، فيمتلئ القلب بذلك فلا يكون مائلا الى المعصيه، فان وقع في المعصيه ببشريته عاد الى ربه سبحانه وتعالى فتاب واناب فغفر الله له، بل ابدل الله سيئاته حسنه. ولذلك الرجل كان ملهم في السؤال في الحديث الذي معنا لما يقول له: ارايت ان صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام، اذا في التزام بالمفروضات ووقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى والتزام بالتشريعات حللها وحرمها. عشان كده البعض قالوا، فسر البعض تحليل الحلال باعتقاد حله وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه. طب أنا معتقد الحرمة لكن وقعت في الخطيئة، يغفر الله لي بتوبتي. الإنسان لن يتحول إلى العصمة، لن يكون معصوما، لكنه سريعا ما يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. من أجمل التفسير التي جاءت في قول الله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، تفسير ابن مسعود وابن عباس قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. فإذا الإنسان مع التزامه بالتوحيد والعبادة ملتزم بالتشريعات يفعل الحلال يجتنب الحرام. وطبعا لا يخفى عليكم وأنتم أهل علم وفضل أن تحريم الحلال كتحليل الحرام كلاهما اعتداء. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حتى قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم ما أحل الله له عتب الله عليه فقال له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ إذن هذا الحديث في النهاية أوقفنا على معنى في غاية الأهمية: من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات مع توحيده وإيمانه دخل الجنة بفضل الله وبرحمته، وكان قيامه بالواجبات وانتهاؤه عن المحرمات بعد توحيده سببا لنيل فضل الله ورحمته سبحانه جل في علاه. أدعو الله أن يرزقنا التوحيد والصدق في قول لا إله إلا الله والإخلاص فيها، وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.